السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، لا يزال درسنا في كتاب الزكاة، في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خذه بيدك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الزكاة كسائر العبادات كالصوم والصلاة كذلك، لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل إنها تجب ولو لم يمكنك أداؤها، لكن تؤديها في وقت لاحق. النائم عن الصلاة لا يمكنها أداؤها فيؤديها في وقت لاحق، كذلك الصوم، مريض، مسافر، عدة من أيام أخر، فهو واجب ولو لم يمكنك أداؤه. فكذلك الزكاة حتى لو ما تمكنت من أدائها هي واجبة في ذمتك، وإذا تمكنت من أدائها تؤديها. فمثلا إذا كان المال غائبا، أو كان المال مسروقا، أو كان المال مغصوبا، أو نحو ذلك، لا يمكنك أن تؤدي زكاته. لكن إذا كان يعني المال عند شخص آخر مدين لك بهذا المال، فهذا الزكاة فيه واجبة، وإذا قبضته على ما مشى عليه المصنف تزكيه عما مضى. وكذلك مثلا إذا كان ضائعا أو مغصوبا أو مسروقا، فإنك تحصي المدة والسنوات التي مضت عليه وتزكيه إذا قبضته على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمي عليه والنائم، على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين، والمال الغائب ونحوه كما تقدم. أين؟ لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. أنت لم تتمكن من إخراج الزكاة لأنه ليس عندك المال، إما دينا على شخص أو مسروق أو مغصوب أو ضائع أو نحو ذلك، لا تتمكن من أدائه، لكن لا نطالبك. إن أديت زكاته كل سنة ولو كان ليس في يدك، فهذا تبرأ به ذمتك، وهذا هو الأولى، المبادرة بالعبادات. لكن لا يجب عليك إلا إذا قبضتها، فإذا قبضتها مالك تؤدي الزكاة عما مضى من سنوات، سنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات. نعم. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال. أيضا لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، يعني لو أن المال تلف، وذكرنا في الليلة السابقة أن المال وجبت فيه الزكاة حال عليه الحول وتلف عند كمال ومضى عليه حولا كاملا، طبعا بمجرد ما يكون نصاب ويدور عليها الحول يصير له عام كامل، فإنها تجب فيه الزكاة. يعني اليوم تم حولا كاملا 12 شهر هلالي، 12 شهر هلالي وجبت زكاته، فتلف بعد وجوب الزكاة فيه يلزمك زكاته، فلا يعتبر فيه بقوى المال. ما تقول هذا المال تلف أو ضاع أو نحو ذلك فلا تجب الزكاة، لا، بمجرد ما أنها تجب فيه الزكاة، حتى لو احترق مثلا عندك دكان أو مستودع وفيه بضاعة تساوي 1,000,000 ريال فوجبت فيها الزكاة ثم احترقت، ففي هذه الحالة عليك أن تدفع الزكاة، فلا يشترط أنه يبقى المال حتى تزكي. متى ما وجبت فيه الزكاة تزكيه، إلا شيئا واحدا اللي هي زكاة الحبوب والثمار. فزكاة الحبوب والثمار تجد إذا بدأ صلاح الحب، اشتد الحب في الحقل وبدأ صلاح الثمر، يعني بدأ يحمر أو يصفر، هنا نقول تجب فيه الزكاة، هنا تجب فيه الزكاة. لكن يقول العلماء لا يستقر وجوب الزكاة ويلزمك إخراجها إلا بعد أن تضعها في الجرين، في البيادر، يعني في الصناديق، تجني التمر، تجني تحصد الحبوب وتذراها وتضعها في الجرين لتمهيدا لدياسها واستخراج الحب منها، هنا يستقر الوجوب. فلو أنها تلفت بعد أن وضعتها في البيادر أو في الجرين عليك زكاتها. إذا تلفت وهي في رؤوس النخل أو تلفت وهي في الحقل ولم يحصل منك تفريط بأنك أخرت أنت الحصاد، فإنه هنا ليس عليك شيء. إذا تلفت وهي في رؤوس الثمر، في رؤوس النخل، أو تلفت وهي في الحقول، فهذه ليس عليك زكاة إن لم تكن مفرطة أنت بتأخير جنيها أو حصادها. أما إذا وضعتها، قطفت، خرفت التمر، خرفت التمر وحصدت الزرع ووضعته في الجرين والبيادر، فهنا نقول يستقر الوجوب. لو احترقت وهي في الجرين والبيادر نقول عليك زكاتها، احترقت وهي في النخل أو في الحياض ما عليك شيء. جاءها جراد، جاءها آفة، جاءها أمطار وهي في الحقول وجرفتها، ما عليك زكاة، حتى لو كانت بدأت تصلح ما عليك زكاة في هذه الحالة، إلا إذا استقر وجوبها ووضعت في الجرين والبيادر والصناديق، فإنه في هذه الحالة حتى لو تلفت مثل أي مال من الأموال، احترق المستودع بما فيه، أنت عندك بضائع، صاحب تاجر تبيع وتشتري، فاحترق المستودع وقد مر عليه 12 شهر وجبت عليك الزكاة فيه. لو لم يمر عليه 12 شهر ناقص يومين 3 أيام فاحترق، ما عليك شيء، ما عليك شيء في هذا، لأنه إلى الآن ما بلغ الحول. نعم. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاب. نعم، خلاص. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. الإنسان إذا مات وعليه زكاة، يعني مات وقد وجبت عليه الزكاة، عنده نصاب من المال وقد حال عليه الحول ثم مات هذا الرجل، هذه الزكاة تكون مثل الديون. الديون ذكرنا أنها على نوعين، ديون للعباد وديون لله سبحانه وتعالى، ديون حقوق الله وحقوق العباد. فحقوق العباد عندك دين لفلان 1,000 ريال 2,000 ريال، هذه من حقوق العباد، سواء كانت ثمن مبيع أو قرض أو أو أو أو أو بدأ أو صداق أو نحو ذلك، هذه حقوق عباد. وحقوق الله سبحانه وتعالى كالزكاة، الزكاة هذه من حقوق الله، وكذلك العبادات كالحج والصيام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقضوا فحق الله أولى بالوفاء، يعني أن تقضي حق الله سبحانه وتعالى أولى من حقوق العباد. فنبدأ بحقوق العباد، وإن كان بعض العلماء يقول نبدأ بحقوق العباد ونقضيها ثم نثني بحقوق الله، وبعض العلماء يقول لا نبدأ بحق الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقضوا حق الله أولى بالأداء أو بالوفاء. فالعلماء على قولين، بأيهما نبدأ، هل بحقوق الله أو حق العباد؟ الذين قالوا نبدأ بحقوق العباد قالوا لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، يعني لا يرضى العبد ولا يسمح عنك ولا يبرئ ذمتك، لكن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله غفور رحيم، فنبدأ بقضاء العبد الذي لا يسمح ونثني بحق الله سبحانه وتعالى إن استطعنا له، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعني أولى بالعفو والمسامحة. فإن الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وهي المراد بالمشاحة هي يعني عدم الرضا إلا بأن تعطيه حقه، لا بد أن تعطيه حقه. فإذا من مات وعليه زكاة، إنسان عنده نصاب من المال، مثلا عنده 85 جرام ذهب، أو عنده نصاب 1000 ريال أو 2000 ريال أو 5000 ريال، ثم توفي، هذا ننظر ما دام أنه عنده نصاب وحال عليه الحول، حال على هذا النصاب الحول ثم مات، نقول عليه الزكاة، وهذه دين في ذمته، دين في ذمته، لا تبرأ ذمته إلا إذا أديت عنه، إلا إذا أديت عنه. طيب، الحقوق التي في المتعلقة بعين التركة، يتعلق بعين التركة إذا مات الإنسان مؤن تجهيزه، وهي أجرة تغسيله وثمن كفنه وحمله وقبره، حفر قبره ودفنه، هذه اسمها مؤن التجهيز، مؤن تجهيز الميت، يعني يبغى لها مثلاً 1000 ريال 500 ريال، هذه حتى نجهز فيها الميت من يوم يموت أن نغسله إلى أن ندفنه، هذه يسمونها مؤن التجهيز. هذه اختلف العلماء في هل هي مقدمة على حقوق الله وحقوق العباد والورثة أو مؤخرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الكتاب يعني يمثله المذهب، الكتاب الذي نقرأ فيه، دائما يقدمون مؤن التجهيز، فيقول نبدأ بمؤن التجهيز، نجهز الميت وبعدين نشوف الأشياء الباقية، نشوف إن بقي لها شيء مشيناها بالترتيب، ما بقي شيء خلاص انتهينا. يعني يفرض أنه خلف 500 ريال، ومؤن التجهيز تستهلك 500 ريال هذه، خلاص وش عاد بقي؟ ما عاد بقي للديون شيء، وإن كان أوصى بمال ما عاد بقي له شيء، ولا بقي للميراث شيء، خلاص نحن نبدأ بمؤن التجهيز. العلماء، الجمهور العلماء في القول الثاني يقولون لا، مؤن التجهيز مؤخرة، ونبدأ بالديون التي على الميت، الديون سواء كانت حقوق الله أو حقوق العباد، موثقة أو غير موثقة، فإننا نبدأ بها، هذا القول الثاني. فإذا على القول الأول اللي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نبدأ بمؤن التجهيز، بمؤن التجهيز. طيب، إذا بدينا بمؤن التجهيز وفضل عندنا مال، نأتي للنظر في الديون، ننظر بالديون، فيه ديون لله وفي كالزكاة مثلا، عنده زكاة واجب عليه زكاة مثلا 1000 ريال 500 ريال 2000 ريال، وعليه ديون للعباد، وعليه ديون العباد، وديون العباد على نوعين، ديون العباد على نوعين، إما أن تكون موثقة برهن من الرهون يعني مرهونة، أو تكون هكذا عليه دين وليس فيه توثيق. فنبدأ بالدين الموثق بالرهن ونعطيه، لأن حق الدائن متعلق بالشيء المرهون، متعلق بالشيء المرهون، يعني ما نروح نفرط في شيء المرهون. هو ماسك وثيقة، مثلا واحد استدان من واحد 100,000 ريال ورهنه بيته، هذا الدين متعلق بالبيت، فنحن نقضي هذا الدين ولا يتحرر هذا البيت إلا إذا قضينا هذا الدين. لكن واحد يقول أنا لي 1,000 ريال، نقول له هل رهانك شيء؟ أرهانك سيارة؟ أرهانك دارا؟ أرهانك أرضا؟ قال لا، دين. هذا درجة ثانية، الدين هذا الذي غير موثق درجة ثانية. فإذا نبدأ بالدين الموثق بعد مؤنت، بعد أن نجهز الميت نشوف بقية المال ونعطي صاحب الدين الموثق، نعطي صاحب الدين الموثق. طيب، ثم نثني بالزكاة، ثم نثني بالزكاة مع الدين غير الموثق، مع الدين غير الموثق. وهل نبدأ بالزكاة ونعطي الفقراء والمساكين والعامل عليها، ولا نعطي صاحب الديون؟ ولا نعطي صاحب الديون؟ هذا الذي قلنا قبل قليل إن العلماء اختلفوا فيه على قولين. قول يقول نعطي زكاة، نعطي الزكاة، وبعض العلماء يقولون لا، ما نعطي الزكاة إلا نعطي العباد، نعطي العباد أصحاب الديون، لأنهم حقوقهم مبنية على المشاحة، والله سبحانه وتعالى بالزكاة يعفو ويسامح، هذا حق لله. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الزكاة كالدين، يعني نجعلها في صف الدين. فإذا مؤن التجهيز ثم الديون الموثقة ثم الديون غير الموثقة والزكاة. طيب، بقي معنا مال، نشوف الوصية، نشوف الوصية التي أوصى بها الميت أيضا، نخرجها، نخرج الوصية بعد الديون، نخرج الوصية. فإذا بقي بقية أتينا للورثة، أتينا للورثة وقسمنا بينهم بقية المال. ما بقي شيء، راح يعني مؤن التجهيز والديون والزكاة استهلكت كل ما عند الميت، نقول للورثة خلاص ما عاد بقي مال، ليس لكم شيء، آخر شيء الورثة، آخر شيء الورثة. إن بقي مالا أعطيناهم، ما بقي شيء خلاص ما لهم شيء. فيعني مال الميت نبدأ به بهذا الشكل، بهذا الترتيب. ويعني لو أنه مثلا المال اتسع لدين الله ودين العباد، يعني مثلا استطعنا أننا عليه 50 زكاة وعليه 50 دين، خلاص أعطيناهم كل واحد 50 وانتهى المال. طيب، إذا كان ما يتسع المال، يعني عندنا مثلا 100 ريال دين و70 ريال أو 100 ريال دين و50 ريال زكاة، ماذا نفعل؟ هذه 150 واللي عندنا 100، بقي عند الميت 100، يقول يتحصون فيها، فهذا يأخذ 1/3 100 وهذا يأخذ 1/3 100، فالزكاة ندفع 1/3 100، هو عليه زكاة 50، احنا قلنا عليه دين 100 وعليه زكاة 50، كم صارت؟ 150. المال الموجود كم؟ 100. المال الموجود 100، ماذا نفعل بهذه 100؟ يقول نحصصه كذا، نخليه 1/3 و1/2 للدين اللي هو من 100، 1/3 للدين اللي هي من 100 اللي يعني 67 ريال تقريبا، و33.5 ريال للزكاة، فيصير نقصت الزكاة من 50 إلى 33، والدين نقص من 100 إلى 65. بهذا الشكل يقول نسوي محاصة بينهم، يعني لا نعطي هذا الدين والزكاة، اللي الدين غير الموثق والزكاة مثل بعض، فإن اتسع المال لهم عطينا هذا وعطينا هذا، ما في إشكال. ما اتسع المال لهم نحصص بينهم 1/3 و1/2 ربع و3/4 وهكذا، وهكذا من المال المتبقي. نعم. قال: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصا. ويقدم نذر معين وأضحية معينة. ويقدم أيضا نذر معين وأضحية معينة. أحيانا يموت الشخص ويعني قد عين أضحية، فهذه نقدمها على طول، يعني قال هذه أضحية، أتى بالخروف أو الشاة وقال هذه أضحية، هذه تسمى أضحية معينة. وكذلك النذر المعين غير المطلق، اللي يقول مثلا لله علي نذر أن أدفع كذا، يعني عين النذر، عين النذر، فهذا يقدم أيضا، ولأنه هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، وتعينت يعني مثل ما أن دين الإنسان الموثق برهن تعلق بهذا الرهن، فكذلك الأضحية تعلقت بعين هذه الشاة، أو النذر تعلق بعين هذا المال. هذا المال، نعم. باب زكاة بهيمة الأنعام. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر زكاة بهيمة الأنعام. طبعا نحن عندنا الأموال أنواع، عندنا بهيمة الأنعام، وعندنا زكاة النقدين، وعندنا زكاة عروض التجارة، وعندنا زكاة الخارج من الأرض، ويسمونها كما قلنا المعشرات. المعشرات هذه الأثمان أو النقدين وعروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. فالآن سيشرع في بيان بهيمة الأنعام، وهي بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع. بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع، وسميت بهيمة لأنها لا تنطق، لأنها لا تنطق، هذه البهائم لا تنطق، وإن كانت تعرف مصالحها، هي لا تنطق لكن تعرف مصالحها. يقول الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهي تعرف كيف تتعامل مع أخواتها، تعرف كيف تتعامل مع أولادها، تعرف الذي يضرها من الأكل والشرب والذي ينفعها، تعرف متى تأكل ومتى تترك، تعرف إذا جاء البرد تتظلل والشمس تذهب، هي تعرف هذه الأشياء وإن كانت لا تتكلم. فإنما سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. وبهيمة الأنعام محصورة في ثلاثة أشياء التي تجب فيها الزكاة: الإبل اللي هي الجمال، والغنم، والبقر فقط. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة من بهيمة الأنعام: البقر والإبل والغنم. والغنم على أنواع، إما أن تكون من المعز أو تكون من الظأن، أو تكون من الظأن، وذكر المعز يسمى تيس، وذكر الظأن يسمى خروف أو كبش. وكذلك البقر ذكرها يسمى ثور، والإبل ذكرها يسمى جمل، وأنثاها تسمى ناقة. فهذه بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، وهي من مال، من مال النفيس، من مما يتموله الناس ويغالون فيه، ويعني يقتنونه ويتاجرون فيه. طيب متى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ يعني أول شيء أنه يشترط لها النصاب، يعني ليس كل ما عندك من حيوان بهيمة أنعام، عندك بقر، عندك إبل، عندك غنم تجب عليك فيها الزكاة، لا، لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا بلغت نصابة، إلا إذا بلغت نصابة، يعني 2 رأس من الغنم، 3 رأس من الغنم، 14، 20، 30، 35، ما فيها الزكاة. حتى لو كان عندك يعني غنم، قطيع من الغنم عدده 30 35، ما فيها الزكاة، فلا بد أن يبلغ نصابا. ونصاب الغنم يبدأ من 40، متى ما تم عندك 40 من الغنم، وتمت أيضا شروط الزكاة التي سنذكرها الآن، وجب عليك الزكاة. الإبل 5 من الإبل، 5 رؤوس، يعني بعير واحد ما فيها الزكاة، عندك بعير ولو كان يرعى في البر، عندك بعيرين، عندك ثلاثة أربعة، ما تجب فيها الزكاة، لا بد أن تكون خمسة فما فوق. البقر إذا كان عندك ثلاثين بقرة أو ثلاثين ثور أو مختلطة، ثلاثين رأس تجب فيها الزكاة. عندك عشرين، خمس وعشرين، ما تجب فيها الزكاة. من شروطها أيضا لو عندك أربعين أو خمسين أو ستين من الغنم أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره في البر، تأكل الكلى، يعني ما تقدم لها علف ولا تشتري لها أنت لا حب لا شعير لا برسيم، ما تعلفها، ترعى في البر وتأكل، ما تتكلف عليها ولا شيء، هذا شرط. لكن لو عندك 200 رأس من الغنم، هذه فوق النصاب ولا لا؟ فوق النصاب، النصاب قلنا 40، عندك 1000 رأس ولكنها عندك في الحظيرة، وتشتري لها العلف وتشتري لها الشعير والذرة وتأكلها كل يوم، كل يوم تشتري، كل يوم تشتري وتحط لها، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. هذا من شرطها أن تكون ترعى، ترعى تأكل الكلى العشب اللي في البر. أما إذا كانت تؤكلها أنت، طبعا تكون راعية الحول أو أكثره، تكون راعية الحول أو أكثره، مثلا إذا كانت ترعى شهرين وتأكلها 10 أشهر ما عليك زكاة، لكن مثلا إذا كنت ترعى 7 أشهر أو 8 أشهر وتأكلها 4 أشهر هذه فيها الزكاة، الحول أو أكثره، يعني 12 شهر أو 10 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر حتى نصل إلى 6، فإذا نزلت عن 6 نقول ما عليك زكاة، طالما أنك تعلفها الأكثر، تعلفها الأكثر فما عليك زكاة. مهما كثرت، مهما كثرت، لو كان عندك 2000 رأس أو 5000 رأس من الإبل أو البقر أو الغنم ما عليك زكاة، طالما أنك تؤكلها البرسيم والشعير تحصد وتزرع وتأتي لها، أو حتى تذهب إلى البر وتأتي بالعشب، تأتي بالعشب تتكلف عليه وتأتي وتأكلها، هذه ما عليك زكاة. اللي عليك زكاة أنها تكون هي تذهب بنفسها وترعى، أنت ما تتكلف عليها ولا شيء، فهذا أيضا شرط لوجوب الزكاة. هناك أيضا طبعا إذا كانت للدر والنسل، لو عندك غنم أو إبل أو بقر ما هي سائمة، ما هي يعني ما ترعى، لكنك تشتريها أن تتاجر فيها، هذه ماذا تسمى؟ هذه ما تسمى الآن زكاة بهيمة أنعام، تسمى زكاة عروض تجارة، تسمى عروض تجارة، الآن أصبحت انقلبت، صرت تتاجر فيها أن تجارة، تشتري قطيع 1000 2500 وتبيعها، تتاجر فيها، هذه مثل التجارة في المواد الغذائية، مثل التجارة في السيارات، مثل التجارة في المعدات، يعني سواء تتاجر بالسيارات أو تتاجر بالإبل أو تتاجر بالغنم، هذه تجب فيها الزكاة، ولو كانت تأكلها، إيه ولو كانت تؤكلها أنت، ولو كنت تشتري لها الأكل، طالما أنها عروض تجارة تتاجر فيها، هذه نحن نقصد التي تريد أنت أن تنسل، تريد أنها تنسل تلد وتستفيد من درها، يعني حليبها، تحلب وتصنع الزبد وتصنع كذا وكذا وكذا، هذه هي التي ليس فيها الزكاة إلا إذا كانت ترعى، إذا كانت ترعى، فإذا كانت معدة للتجارة هذه يجب فيها الزكاة، هذه يجب فيها زكاة، ولا يشترط لها الحول أيضا، ما يشترط لها الحول، لأن حتى يعني هذه العروض التجارة، نعم عروض التجارة يشترط لها الحول، وكذلك زكاة بهيمة الأنعام يشترط لها الحول، فإذا حال عليها الحول تقيم كم هذا القطيع اللي عندك كم يساوي، يساوي 1,000,000 ريال، يساوي 500,000، تدفع ربع العشر، لا تزكيه زكاة بهيمة الأنعام، تقول أطلع شات ولا شاتين ولا 3، لا، هذا في جميع أجزائه، نقدر القطيع اللي عندك من الإبل يساوي مليون يساوي مليونين، لازم تطلع مليون تطلع 25,000 ريال، مليونين تطلع 50,000 ريال. بينما لو كان بهيمة يعني زكاة بهيمة العام تطلع بالرأس كما سيأتينا الآن، تطلع يعني منها بالرأس، إذا كانت 1,000 رأس تطلع يعني تخرج زكاة يعني منها، تخرج الزكاة من بهيمة العام، لا تخرجها كعروض تجارة. فإذن أن تكون نصابا وأن تكون ترعى الحول أو أكثره، وأن لا تكون معدة للتجارة، وأن لا تكون معدة للتجارة. طيب إنسان عنده بهيمة عام معدها كما يقولون العوامل يسمونها العوامل، يعني يعمل عليها، وطبعا هو لا يعمل إلا على الإبل والبقر، الإبل والبقر هذه التي ممكن تعمل عليها، الإبل تركب عليها، تؤجرها للركوب، تؤجرها لحمل المتاع، تحمل عليها المتاع، هذه يسمونها عوامل. والثيران أو البقر أيضا يحرثون عليها الأرض، يحرثون عليها الأرض، يركبون عليها المحارث ويحرثون عليها الأرض. كذلك الإبل كانوا في السابق يستقون بها الماء، يخرجون الماء أو يعني الثور يربطون به حبال حتى يخرج الماء من البير. هذه بهيمة عام صحيح، ويعني لكنها من العوامل، من العوامل، ليست لا للدر ولا للنسل، يعني ما اقتنيتها. نسألك نقول لك لماذا هذا الإبل؟ تقول والله أنا عندي 200 بعير أؤجرها، أؤجرها الناس يسافرون عليها، يحملون عليها أثقال، يحملون عليها متاعهم، يحملون، هذه تسمى عوامل، هذه ليس فيها الزكاة، فيها ليس فيها الزكاة العوامل. وكذلك التي تحرث الأرض هذه أيضا ليس فيها الزكاة. فإذا انحصرت الزكاة في بهيمة الأنعام التي ترعى الحول أو أكثره، والتي ترعى يعني ترعى الحول أو أكثره وبلغت نصابا، وبلغت نصابا. فسواء كانت هذه من الإبل العراب أو البختية، البختية هي التي لها سنامين، هذه البخاتي يسمونها، فهذه تجب فيها زكاتها البخاتي، وكذلك العراب التي لها سنام واحد، وكذلك البقر أنواع، قد يكون بقر عربي وقد يكون مثلا بقر جواميس جاموس، فهذا أيضا تجب فيه الزكاة. وكذلك الغنم سواء كانت من المعز أو كانت من الظأن، فهذه أيضا فيها الزكاة. باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الدليل الذي يدل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة، وهي الرائعة، الراعية التي ترعى العشب، ترعى الكلى، في كل سائمة من الإبل. صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في كل سائمة، لو ما قال كل سائمة، لو قال في كل 40 من الإبل بنت لبون خلاص، سواء رعت ولا ما رعت. لكن حينما ربط الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة بالسوم وهو الرعي، فهذا دليل على أن الزكاة لا تجب إلا في بهيمة الأنعام التي ترعى، التي ترعى العشب رعيا، لا تعلف، لا تعلف، يعني ما نشتري لها ولا نتكلف العشب البرسيم أو الشعير أو الحبة ونحو ذلك ونضعه لها. وفي حديث الصديق رضي الله عنه وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. كذلك وفي الغنم في سائمتها، يقول في سائمتها معناها هذا إذا لم تكن سائمة الغنم ما فيها الزكاة. نعم. فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. يقول لا تجب في معلوفة، المعلوفة أنك تعلفها أنت، ولا كذلك إذا جمعت لها من المباح، من المباح قصده العشب الذي ينبت، الناس يخرجون إلى البر ويحصدون العشب ويجمعونه ويأتون به بأكياس وبالسيارات ونحو ذلك ويضعونه لبهيم، يعني ما هو لازم يعني تخرج. فهذه إذا كنت أنت تتكلف وتجني لها العشب وإن كان من البر ما اشتريته فإنه هذا لا تجب في زكاة. يعني قد يقول قائل إنه هذا عشب هي رعته ولا جبته، لا نقول لا، لازم هي بنفسها ترعى، فيكون هنا قد تمت عليك النعمة، عندك مال ما تتكلف عليه ويرعى من المباح لا تدفع عليه ولا شيء فأنت تخرج زكاته. أما إذا كنت تتكلف بأنك تحصد العشب وتأتي له في حوش أو في حظيرة أو نحو ذلك أو أنك تشتري العلف، هذا ما عليك فيه زكاة مهما بلغ، مهما بلغ لو 1000 رأس أو 2000 رأس وأنت تعلفها ما عليك زكاة. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الإبل، وزكاة الإبل لها نصاب، قلنا لها نصاب، ونريد الآن أن نعرف ببعض الأشياء التي ستأتي في الكتاب وربما تكون غامضة على البعض. فالإبل يعني لها أسنان معينة، لها أسنان معينة، وكل سن له اسم، له اسم عند العلماء، عند العلماء. فطبعا نصاب الإبل يبدأ من 5، نصاب الإبل يبدأ من 5 إلى 20، إلى 20 رأس. 5 من الإبل فيها شات، ما فيها بعير، فيها شات، وهذه هي الوحيده من بهيمه الانعام الابل اللي اول الانصبه فيها تجب في غيرها، تجب في غيرها. يعني الغنم من الغنم غنم ومن البقر بقر، لكن في الابل 5 الاولى فيها شات، ثم 10 فيها شاتين، ثم 15 فيها 3 شيات، ثم 20 فيها 4 شيات. يعني 5 10 15 20 هذه فيها من الظأن، فيها من الظأن، نخرج فيها من الظأن. إذا وصلنا إلى 25 نبدأ نخرج من الإبل، نخرج من الإبل. عندنا عدة أسنان في الإبل، اللي له سنة، اللي له سنة يعني القعود أو الصغير من الإبل، اللي له عام سواء كان ذكر أو أنثى يسميه العلماء بنت مخاض أو ابن مخاض. وش معنى بنت مخاض؟ معناه إن أمه في الغالب، ما هو لازم تصير ماخذ، يعني خلاص قد قد قد يعني يعني حملت وعلى وشك الولادة، هذه الماخذ. فنسمي ابنها هذا أبو سنة أو سنتين نسميه ابن مخاض أو بنت مخاض، إذا كانت بكرة أنثى نسميها بنت مخاض. هذه إذن بنت مخاض أو ابن مخاض اللي له سنة واحدة، القعود اللي له سنة واحدة نسميه ابن مخاض أو بنت مخاض. السن اللي بعده هو الذي له سنتين، يعني أنهى السنة الأولى ودخل في الثانية، هذا ماذا يسمونه؟ بنت لبون أو بنت لبون أو ابن لبون، يعني أمه صارت ذات لبن الآن، ما هي في الأول ماخذ حامل خلاص تبغى تلد، الآن ولدت أمه وصار فيها لبن، صار فيها لبن، فهذا يسمونه ابن لبون، يعني أمه فيها لبن، هو الذي له سنتان أو لها سنتان، هذه بنت لبون أو ابن لبون. نزيد سنة شوية، نطلع فوق سنة، يسمون هذا البعير أو الأنثى أو الذكر من الإبل اللي له 3 سنوات يسمونه حقة. والحقة لماذا سموها حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني أم سنة سنتين ما يطرقها الفحل، يعني الجمل ما يطرقها ما يضربها يعني، فإذا صار لها 3 سنوات صارت تحتمل الفحل، تحتمل أن يطرقها الفحل، فهم يسمونها حقة. وأخوها الذكر يسمى حق. لماذا؟ يعني هذا ما هو استحق أن يطرقه الفحل، لكنه استحق أن يركب عليه ويحمل، استحق أن يركب عليه ويحمل، فسمي حق وسميت حقة لأنها استحقت أيضا أن يركب عليها ويحمل، واستحقت أن يطرقها الفحل. هذه 3 أسنان، بنت مخاض، بنت لبون، حقة. السن الرابع الجذعة، وهي ما تم لها 4 سنوات، ما تم لها 4 سنوات هذه جذعة. وكل هذه الأسنان، بنت المخاض 1 سنة 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات، لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي، ولا في الهدي. مثلا تريد تذبح هدي تمتع أو قران، ما يجزئ هذا، إنك تذبح 1 سنة 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات، لازم يكون له 5 سنوات اللي هو يسمى الثني. هذا الثني يجزئ في الهدي والأضحية، يجزئ في الهدي والأضحية، لكن في الزكاة سبحان الله يجزئ بن مخاض أبو 1 سنة، وبنت لبون 2 سنين، وحقة 3 سنوات، وجذعة 4 سنوات. لماذا هنا يعني العلماء يعللون ذلك؟ لماذا يجزئ في الزكاة الصغير ومطلوب الصغير إن نطلع ابن مخاض، بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة وهي صغيرة، وإذا جينا للهدي أو الأضحية نبغى نضحي تقول لي لا، لازم يصير عمره 5 سنوات. 5 سنوات لماذا؟ لأن الزكاة الفقير يحتاج إلى الصغير، يحتاج إلى الأنثى الصغيرة علشان يمتد حملها، هو يبغى يستنسلها، الفقير يبغى نسلها ويبغى درها. تجي تعطيه واحدة عمرها 10 سنين ما عاد فيها لبن ولا تحمل ولا ذا، ما تصلح هذه، ما تصلح، ماذا يستفيد منها الفقير؟ لكن تذبحها أضحية أو هدي، هذه الفقراء ماذا يريدون من الهدي والأضحية؟ يريدون يأكلون اللحم، والكبير هذا وزنه مثلا 300 كيلو 400 كيلو يسع ويشبعون منه، ففي الأضحية يكون كبير عشان يصير أوفر لحمة، وفي الزكاة صغير علشان يصير ويش؟ يصير في مقتبل العمر، بكر أو بكرة بكرة. طبعا سيأتينا أنه يعني ما يجزئ في الغالب إلا الأنثى في الزكاة، لا بد نخرج أنثى، ولا يعني نخرج الذكر إلا في أضق الحدود. سيأتينا بعد قليل متى نخرج الذكر، هي 3 أحوال ممكن نخرج الذكر، ولا الأصل أننا نخرج أنثى. يعني المصدق إذا جاء يأخذ الصدقة من صاحب الإبل ما يأخذ إلا أنثى، لأن الفقير أو الفقراء والمساكين يحتاجون للإناث، ما يحتاجون الذكر، وش يسوي فيه؟ لا في حليب ولا يحمل ولا يسوي فيه ولا شيء، هو يريد أنثى علشان ممكن يطرقها الفحل، والعام القادم تجيب يعني تلد وثم تكبر بنتها وهكذا، ويبدأ يعني يستنسلها. أما الذكر ما يستفيد منه، ما ولذلك الذكر ليس يعني له دور في الزكاة إلا في أضيق الحدود، ستأتينا وننبه عليها إن شاء الله. فتنتهي الأسنان الزكاة، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، بس هذا الذي يخرج بالزكاة، هذا الذي يخرج بالزكاة. بعد ويش؟ بعد أن نخرج في 5 شات، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 4 شياه، في 25 بنت مخاض. بنت مخاض يعني يا المصدق إذا جاء واحد عنده 25، طيب لو واحد عنده 24 وش ماذا يأخذ منه؟ يأخذ منه شات من 20 إلى 24 شات كل واحد، لو عنده 21 شات، أربع شيات قصدي، أربع شيات 22 أربع شيات، 23 أربع شيات، 24 أربع شيات، 25 بنت مخاض. هذا ماذا يسميها العلماء؟ يسمونه وقص، هذا يسمونه وقص، هذا اللي بين النصابين وقص، يعني ما في شيء، ما في شيء. طيب من 10 إلى 14 يعني واحد عنده 10 فيها كم؟ شاتين. طيب 11 شاتين، 12 شاتين، 13 شاتين، 14 شاتين، 15 ثلاث شيه، ثلاث شيه. هذا 11 12 13 14 هذا يسمونه وقص لا زكاة فيه. كما سيأتينا أيضا الآن إنه كل ما بين نصاب ونصاب هذا وقص، ما فيه ما في زكاة، ما في زكاة حتى تصل إلى المرحلة التي تجب فيها. الخمس والعشرين فيها بنت مخاض. طيب 26 النصاب الذي بعده ما هو؟ 36 36 إذا وصلت 36 يجب عليك فيها بنت لبون، يعني المصدق سيأخذ منك يقول لك أعطينا أنثى عمرها سنتين، عمرها سنتين لأن عندك 36. طيب من 35 إلى 36 ماذا نسميه؟ هذا وقص. يعني 26 بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 28 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 31 بنت مخاض، 32 بنت مخاض، 33 34 35 بنت مخاض. يعني ما زلنا في أبو سنة. إذا زادت واحدة وصارت 36 بيأخذ منك ويش؟ أبو سنتين، سيأخذ منك أنثى عمرها سنتان بنت لبون. طيب الفرض الذي يليه 46، 46 وما بينهما بين 36 و46 ماذا نسميه؟ وقص، ما في زكاة. يعني واحد عنده 37 يأخذ منه بنت لبون، 38 بنت لبون، 39 بنت لبون، 40 بنت لبون، 41، 42، 43، 44، 45 ما زلنا بأبو سنتين. 46 وش بيأخذ منه؟ حقة، سيأخذ منه حقة. ماذا قلنا؟ الحقة كم لها؟ 3 سنوات هي التي استحقت أن يطرقها الفحل، ففي 46 يأخذ حقة. طيب النصاب الذي يلي 46 شوف كيف يتسع، حوالي 15، 61 بعده، 61. طيب 47 من الآن سنمشي إلى 61، فيه جذعة، 61 فيها جذعة اللي هي آخر سن تدفعها في الزكاة اللي هو 4 سنوات، اللي عمرها 4 سنوات بعد الحقة، الحقة 3 وهذه عمرها 4 سنوات. فإذن سيأخذ منك، جاء ووجد عندك 50 بعير ماذا يأخذ منك؟ جذعة ولا ويش؟ يأخذ منك جذعة ولا ماذا؟ يأخذ منك حقة. 50 51 52 55 58 ها 60 61 جذعة. خلاص انتهت الآن الأسنان التي تؤخذ بالزكاة: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، انتهت. طيب سينتقل الآن إلى نصاب آخر، 76 إلى ست، من 61 إلى 76 كم؟ 15 هذا وقص، 15 وقص ما فيه زيادة. إذا من 61 إلى 76 إذا كان عندك 76 بعير سيأخذ منك بنتين لبون، ثنتين ابنتي لبون يعني اللي لها سنتين، سيأخذ منك ثنتين بنتي لبون. طيب 63 كم فيها؟ ها جذعة. 65 70 72 75 76 بنت لبون، بنت لبون. طيب النصاب الآخر انتهينا الآن، بدينا نكرر، صار انتهينا، ما عاد فيه إلا مخاض، بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعه. بدينا عاد الآن من 76 نقول أعطينا ثنتين. طيب من 76 إلى 91، من 76 إلى 91 هذا النصاب الثاني ماذا فيه؟ فيه حقتان. 91 فيها حقتان، يعني رجعنا هذاك 46 فيه حقة، الآن 91 فيها حقتان. طيب 77 ها بنت لبون، 80 بنت لبون، 85 بنت لبون، 90 بنت لبون، 91 ها 91 حقتان. طيب من 91 إلى 121، إلى 121 هذا كم وقت؟ 29 بعير ما فيها إلا حقتان، ما فيها إلا حقتان. يعني 100 كم فيها حقتان؟ 105 فيها حقتان، 110 حقتان، لأننا من 91 بدينا، 115 حقتان، 120 حقتان، 121 يقول ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون، يعني بدينا نضاعف الآن، ثلاث بنات لبون. خلاص انتهت الآن الفرائض، ويقول عاد ثم عاد احسب أنت في كل 40 حقة، في كل 40 50 حقة، في كل 50 مثلا عندك 1000، عندك 1000 نقول لك في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وعليك الحساب. يعني 200 كم فيها؟ إما 4 حقاق أو 5 بنات لبون، يعني بعد 121 عليك أنت الحساب، تحسب وتشوف كم عندك، تخرج في كل 40 حقة وفي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فعندك 200 كم عليك؟ والله يصلح تصلح هذه 200 إن تصير 4 حقاق من 50 50 50 50، أو 5 بنات لبون، 5 بنات لبون، وأنت مخير لأنك أنت المعطي، فتعطي المصدق إما 4 حقاق أو 5 بنات لبون. 150 طيب، يعني احنا تجاوزنا الآن 121 قلنا فيها 3 بنات لبون، عاد يبقى 130 140 150 150 خلنا نختبركم كم فيها ال 150؟ ثلاث بنات لبون، لا ما هو حقاق، ثلاث بنات لبون، لأنها ثلاث حقاق ها 50 و50 و50، ثلاث حقاق. طيب 160 أربع بنات لبون، أربع 40 و40 و40 و40 ها. وأحيانا ما تجي معك أربع ولا ثلاث، ممكن تجي حقتين وبنت لبون واحدة، أو بنتين لبون وحقة واحدة، المهم أنك تقسمها بهذا الشكل. فإذا هذه أنصبة الإبل تبدأ من 5 وفيها الشات إلى 20، ثم 25 نبدأ عاد ندفع الإبل، ندفع بنت مخاض، ندفع بنت لبون، ندفع حقة، ندفع جذعة، ثم نبدأ نضاعف اللي هي 76 بنتين لبون، 91 جذعة، 121 ثلاث بنات لبون، ثم تستقر يقول لك الفريضة. ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، لو عندك 10,000 قسمها وشوف كيف كم يجب عليك من الحقاق أو من بنات لبون، ربما تخرج معك كلها حقاق أو تخرج معك كلها بنات لبون، أو تكون مختلطة شيء بنت لبون وشيء حقة. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وفيما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها مخاضا شرط. يعني يقول ليس كون أمها مخاض شرط، هي اسمها بنت مخاض لأنها في الغالب أمها تكون حامل، لكن لو أمها ما هي حامل نسميها بنت مخاض، لأن الأصل فيها أن أمها حامل في الغالب، إذا تم لها سنة تكون أمها في بطنها ولد، في بطنها ولد، لكن يعني هذا على الأغلب، هم العلماء يسمون على الأغلب، الأغلب أن اللي تم لها سنة تكون أمها في بطنها حمل، في بطنها حمل، وإلا لو كانت أمها ما حملت فهي بنت مخاض أيضا، وكذلك التي ليس في أمها لبن نسميها بنت لبون، لأنها في الغالب أمها تصير بنت لبون، نعم أمها تصير ذات لبن. وإنما ذكر تعريفا لها بغالب. نعم، إنما ذكر ذلك تعريفا لها بالغالب، يعني الأغلب أن أمها ماخذ أو أمها بنت لبون، هذا الأغلب، وإلا فإن كانت ليست ماخذا وليست فنسميها أيضا بنت مخاض وبنت لبون. نعم. ويجب فيما دونها أو أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل. نعم، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، يعني أنه يجب في 5 شاة يقول بصفة الإبل. كيف بصفة الإبل؟ يعني كونها مثلا الإبل من الكرام، من السمان، من كذا، نخرج شاة كريمة، نخرج شاة كريمة سمينة وجيدة، يعني بصفة الإبل، وإن كانت مثلا يعني ليست مثلا من الكرام، الإبل ليست من الكرام، نخرج أيضا أي شاة، يعني ما هو لازم إلا نخرج، فنخرجها بصفة الإبل، يعني لا نخرج الأفضل، أفضل الشياه، ولا نخرج الأردى المعيبة، ما دام ليس في الإبل عيب فلا نخرج أيضا المعيب. نعم. إن لم تكن معيبة. نعم. ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة. في 5 من الإبل شاة كرام سمان، يعني جميلة وكريمة، ومن كما يقولون من المزايين، نخرج أيضا شاة مزيونة، يعني وتكون سمينة وجميلة وكذا وكذا، يعني بنفس صفة الإبل. نعم. وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة. أي نعم، حتى لو كانت الإبل معيبة فيها عيوب 5 من الإبل، فنخرج شاة صحيحة، ما نخرج المعيب، ما نخرج المعيب. نعم. تنقص قيمتها بقدر، لكن لو كان عندنا الإبل فوق 20 أو 30 وكلها معيبة أو مريضة، نخرج منها، ها، فكما يقولون زكاة الجربة منها، يعني إذا كان فيها جرب أو عيب أو مرض أو شيء، هي نخرج منها، ما يعني نكلف صاحب المال أنه يجيب شيء كذا، فهو يخرج منها، لكن ما يجي مثلا يخرج شيء معيب عن صحيح، ما يجوز أنه يخرج المعيب عن الصحيح أو مريض عن شيء صحيح. نعم. تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، وفي 10 شاتين. يعني يقول لو واحد يقول أنا بزكي عن 5 من الإبل بعير أو بقرة، أو عندي نصف شاتين بجيب نصف ونصف وأدفعها، نقول له لا بد أن تكون شات، لأن هذا إجماع، 5 من الإبل فيها شات، ما يجزئ بعير، ولا يجزئ أنك تدفع بقرة، ولا يجزئ أنك تدفع شات، لا بد أن تكون شات عن 5، وشاتين عن 10، و3 شياه عن 15، و4 شياه عن 20. نعم. وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إجماعا في الكل. في 36 بنت، لا، 25، ها، اي بدأ في، طيب 36، لانه بدأ هو في 25. نعم. في 36 بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان. نعم، هذه 36 الان فيها بنت لبون، طلعنا من 25 الى 36 فيها بنت لبون. نعم. لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. نعم. وفي 46 حقة، ما تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. نعم. وفي 61 جذعة، ما تم لها 4 سنين، لأنها تجذع إذا سقطت سنها. أي نعم، الآن الجذعة سميت جذعة لأنها يعني أسنانها تكون كاملة، سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، هنا إذا تمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة كسر سن، وخرج سن آخر، يقول هذا خلاص يعني فإذا خرج اثنين سنين كسر سنين وخرج وش نسميها هذه؟ يسمونها الثني اللي خمس سنوات. خمس سنوات يصير في سنين في الوسط كذا ظاهرة الأسنان صغيرة اللي على الجنبين، وهذا يسمونه الثني. هذا ما هو يعني لا يدخل في الزكاة الثني. عندنا من جذع فقط، من جذع وناقص أربع سنين وجاي، بعدين بعد الخمس سنين هذه الثني، هذا لا يؤخذ في الزكاة، لا يؤخذ الثني في الزكاة، إنما كما قلنا لا يجزئ في الهدي والأضحية إلا الثني فما فوق الثني، لكن في الزكاة الجذع اللي بدأ يكسر سن كسر سن عندها لكنه ما خرجت الثنايا، ما خرجت الثنايا، فهذه جذعة، هذا آخر سن يجب في الزكاة. نعم. وهذا أعلى سن يجب في الزكاة، وفي 76 بنتا لبون، 76 فيها بنتا لبون. نعم. وفي 91 حقتان إجماعا. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.